السؤال الثاني، سائلة تقول بأن عمتها صلت في مكان عام صلاة المغرب وهي جالسة مع أن صحتها جيدة وكانت قادرة على القيام، فهل صلاتها صحيحة؟ الجواب: صلاتها غير صحيحة، فإن القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فصلاتها هنا لا تصح لأنها لم تأتي بالقيام، والمكان المختلط لا يمنع من القيام، فإنها تكون محتجبة وتصلي وهي واقفة لا تجلس، وعليها إعادة الصلاة، والله أعلم.